بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا شيخنا الكريم. وتوقفنا أمس عند آخر العلامات التي تحدثتم عنها من علامات الساعة الصغرى، وما زلنا في نفس هذه العلامات، وكنتم قد وعدتم بإكمال هذه العلامات، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونمضي قدما إن شاء الله تعالى في الحديث عن علامات الساعة الصغرى ضمن رحلتنا إلى الآخرة. وكنت قد نبهت في حلقة الأمس على أنه هناك أحاديث في علامات الساعة مختلف في صحتها، لكنها يستأنس بها. وجاءت بمناسبتها الحديث عن الصيحة، وإن الصيحة واردة في حديث، ولكن هذا الحديث موضوع، والموضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومرت ليلة الجمعة وفجر الجمعة ويوم الجمعة، وبقينا في صيحة ولا هدى ولا وجبة ولا هبدة ولا شيء مما يتكلم عنه أدعياء العلم والدجالون والكذابون والذين لا يفرقون بين غث وثمين، وإنما يكادون يكونون ضمن الرويبضات التي تتشبث بالعلم وليست لها من العلم نصيب، ولا تعرف للعلم الصحيح طريقة. يعني من الطرف إنه الناس بالصبح، أنا كنت بتابع وقاعد صاحي وبقوم النوم ومستني، مش مستني الوجبة ولا لا يعني قاعد قلت أقول أذكاري، ولقيت برضو يعني اليوتيوب شغال وناس بقول حد يا جماعة سمع الصيحة، حد يا جماعة سمع الصيحة. ما فيش لا في بلاد عربية ولا أجنبية، ولا قبل الفجر ولا بعد الفجر. اللهم إلا نكتة يعني تنفع، نكتة يعني وقفشة حلوة واحدة. لا أيوة أنا سمعت الصيحة، خير إن شاء الله أنا سمعت الصيحة ديك. صحيح. فأدي صيحة الديك اللي الناس سمعتها. على كل الحمد لله تعرفوا أنه في فرق ما بين الدين الصحيح والسنة الصحيحة التي ينبغي أن نلتزم بها، وما بين أنه الناس تأخذ العلم كده والسلام. يعني حتى إن أنا هذكر لكم حديثا الآن هيحكي واقعنا، واللي منه إزاي الناس بتصدق يعني بالنجوم، وإزاي إنه ممكن يعني يأخذوا علمهم من الإسرائيليات ومن حساب الجمل ومن الموضوعات ومن أشياء كثيرة. سبحان الله، من هو سبب المصيبة اللي فيها الأمة؟ إيه كما كنت أقول في خطبة الجمعة اليوم، يعني الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرات والإسرائيليات وكل هذه الأشياء فرقت الأمة شيعا وأحزابا. يعني هو مين في الفرق الضالة يعني يفقد الدليل؟ أنا شخصيا يعني ما وجدت أحدا أناقشه من كل الفرق يفقد الدليل، إنما إما دليل صحيح يلوي عنق النص، وإما دليل ضعيف أو موضوع، وإلا فالكل يمتلك دليلا وممكن يغلبوك يعني مع الأدلة بتاعتهم الكثيرة جدا. هذه العوام يتخيلوا أن هم اللي على صواب لكثرة الأدلة، هي شبهات وهي ترهات. ومتى ما قيض الله عز وجل لهم من هو متمكن في العلم يعني بيأتي على كل هذا. حتى النصارى يحاولون إثبات الثالوث والعقيدة الفاسدة. نعم. من القرآن الكريم. الله أكبر. أيوة طبعا. أنت يعني أنا من الناس اللي سمعت زكريا بطرس وحبايبنا يا مسلمين ده عندكم التثليث والقرآن فين؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال بس يعني شيل كلمة رسول دلوقتي خليها على جنب وهنتفق بعدين، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه منه. أهو ثلاثة أهو يا حبايبنا المسلمين، بصوا أهو بس شيل كلمة رسول دلوقتي، يبقى الله وكلمة وروح. ثم هو ده اللي احنا بنقوله اسم الأب والابن والروح القدس، مش هي دي أختي لي يعني عشان كلمة رسول يعني؟ طب وهي يعني كلمة رسول دي؟ إنما دي الثلاثة إيه؟ المضحك أكثر يستشهدون من الأب في السماء والابن في الأرض. طب ما هو اللي هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، اللي في السماء هو الأب واللي في الأرض هو الابن. يعني المضحك أنهم يقولون البسملة يا شيخنا، بسم الله الرحمن نعم. الرحيم، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم التثليث. ما هم بيقول لك كده، انتوا بتنكروا علينا ليه بسم الاب والابن والروح القدس، وبعدين بنقول بعدها اله واحد امين، ما انتوا برضو بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. انا في ردي على واحد منهم قلت له بس احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما قلناش بسم الله والرحمن والرحيم عشان يبقوا ثلاثه. جميل. وبعدين اسماء تتعدد لمسمى واحد، انما انت عندك الاب غير الابن غير الروح القدس. المهم ده موضوع. فالشاهد ان الكل لا يفقد دليلا، ده غير لما ياخدك بالصوت يبقى خلاص انت يعني لازم تكش. يعني على طريقة ايه سيدنا الامام الشافعي لما قال لو جاءني عالم لغلبته ولو جاءني عالم ولو جاءني جاهل لغلبني، وفي البعض يقرأها لغلبني. علامات الساعة في الليلة دي ان شاء الله هذه حديث يعني ظاهره الصحة، وهنقول لك العلماء يعني أدخلوه في الضعيف ليه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل، يعني من المصلين من الصحابة من، وكان ممكن يكون أعرابي أو عامي أو كذا، ناداه رجل متى الساعة؟ فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال اسكت حتى إذا أسفر يعني بالفجر رفع طرفه إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها، ثم قال أين السائل؟ أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه فقال أنا بأبي أنت وأمي سألتك، أنا بأبي أنت وأمي سألتك، يعني أنا الذي سألتك. ويقول هذه الجملة الاعتراضية بأبي أنت وأمي، يعني يجمع بين أبيه وأمه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ذلك عند حيف الأئمة وتصديق النجوم وتكذيب بالقدر وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة، فعند ذلك هلك قومك. هذا الحديث سنن الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف، لا هذا أخرجه البزار، قال وفي إسناده يونس بن أرقم، قال عنه البخاري كوفي معروف الحديث كان يتشيع. يبقى التضعيف الحديث هنا مرتبط بكوفي هذا وهو معروف الحديث يعني صدوق، كل المشكلة عنده كان يتشيع، دخل في شيعة علي والحسين، مع أنه شيعة علي والحسين قديما حاجة والشيعة دلوقتي حاجة تاني خالص. زمان بس كانت واخداهم العاطفة مع سيدنا علي الذي قتل ومع الحسين الذي قتل كذا، كانت المسائل بسيطة ما كانتش على هذه الشاكلة التي يعرفنا في اليوم. أصبح دينا مستقلا اسمه دين الرافضة، وشيء من الكفر والعياذ بالله، يعني صلاح بواح. ومع ذلك جل علماء المسلمين لا يكفرون عوام الشيعة لأنهم لا يعرفون مذهبهم أصلا، مثل عوام أهل السنة عندنا ماذا يعرفون، فهؤلاء كأولئك. فالشاهد أنه ممكن يتم تضعيف الحديث بسبب واحد مثل هذا معروف الحديث، لكن شيء أدز العلة في الحديث، لكن الحديث يبدو عليه أمارات النبوة. والحديث وكل العلامات المذكورة هنا مذكورة في أحاديث أخرى صحيحة. فقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أثنى على ربي عز وجل نظر إلى السماء وقال تبارك رافعها ومدبرها ورمى ببصره إلى الأرض وقال تبارك دحيها وخالقها، ثم سأل وقال أين السائل، فجث السائل على ركبتيه يعني ليرى من بين الناس، فقال أنا بأبي أنت وأمي سألت. فقال اسمع من علامات الساعة، فقد ذكر له هذا. ذلك عند حيف الأئمة، الحيف اللي هو الجور، والجور اللي هو الظلم. الأئمة اللي هم يعني الإمامة العامة، الحكام اللي هيحكموا الدنيا، بالذات حكام المسلمين وبالذات حكام العرب. لكن سبحان الله يمكن عند حكام الكفرة يعني أشياء تمدح لهم بطريقة عجيبة قياسا إلى حكامنا الذين هم في ذيل الأمم والذين يوالون الكفار ويذلون لهم. ومش كده بس، طب أنت ذليت للكفرة، ذل لشعبك برضو، خليك ذليل لشعبك كما أنت ذليل للكفرة بوتين وترومبا اللي هو يعني والحاجات دي، كمان خليك حنين على شكل لا أسد علي وفي الحروب نعامة هيفاء فتخاء تصفر من صفير الصافر. فالشاهد أنه حيف الأئمة دي مسألة يعني واردة في أحاديث كثيرة جدا، وواضح واضح وضوح الشمس في جلاء النهار لا يحجبها عنا سحابة ولا غمامة ولا غيابة. سبحان الله العظيم. ذلك عند حيف الأئمة. وطبعا احنا النهاردة بالنسبة لحيف الأئمة مستكينين تماما، وكفاية عندنا الفكر المدخلي اللي يخلي الأئمة دول يعملوا كل اللي هم عاوزين، ويستدل لك بأحاديث على تبرير ظلمه. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وإن جلد ظهرك وأخذ مال، ويبقى عبارة عن شوية جلدين وخونة وظلمة. ذلك عند حيف الأئمة. وتصديق النجوم زي العلم اللي بيجيبوه لنا في التلفزيون ويقعدوا يتكلموا، وحكولنا عن السنة بتاعت 2019 وحكولنا عن السنة 2020 وقعد يتكلموا عن السنة 2020 قبل ما تظهر فيها الكورونا. طويلة قوي سنة السياحة مش قالوا هذه سنة جميلة بامتياز وهي سنة السياحة وسنة الخير والبركات وكذا، وقفت السياحة والطيران بالضبط كده. أنا بقول لك طويلة يعني اللي قالوه على سنة 2020 في الاسم وفي المسمى والشكل وفي المضمون، وقعد يقولوا الجماعة الكذابين دول والمنجمين واللي بيقروا في علم النجوم والإعلاميين وكل الساقطين والتافهين والرويبضات كلهم، وفي الآخر طلع كلام كذب كله كذب. ويا ما قالوا أكاذيب والناس بتصدق، ولكسوا فلان قال وفلانة قالت، ويبقوا مشاهير في الحاجات دي، وإنه فلان حاكم هيموت وحاكم هيتولد وحاكم هيتخلع، ويقعدوا ينخعوا، عارف ينخعوا بغية بتوع الجماعة الحشاشين، هم بينخعوا خان يعني هو ده، والناس مصدقة. وتصديق للنجوم وتكذيب بالقدر، تكذيب القدر ده مصيبة بدأ مبكرة. الفرقة اللي بدأت تنكر القدر هم القضية لما تيجي تفصلها، ناس أرادوا هدم العقيدة الصحيحة. طب العقيدة الصحيحة ركائزها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طب هي تأسست من تحت لفوق عاوزين يهدوا يبقى من فوق لتحت زي اللي بني عمارة وعاوزين يهدها. فبدأ أول ما بدأ الهد في عقيدة القضاء والقدر، وظهروا الناس اللي نفوا القدر في العراق وقالوا كده الجملة المشهورة عنهم: لا قدر والأمر أنف. لا قدر يعني مسطر ولا مسبق ولا في علم الله ولا شيء، والأمر أنف يعني مستأنف. من كثرة ما تكلموا في القدر سموا بالقدرية، وقيل عرفوا بالقدرية لإنكارهم القدر في حق الله ونسبته للعبد، حيث يقولون العبد خالق أفعاله بنفسه والرب لا يعلمها، فإذا فعلها العبد علمها الرب فكتبتها الملائكة. إنما ما فيش حاجة اسمها لوح محفوظ وأم الكتاب وكل شيء مسطر وكلام، هكذا أنكروا تكذيب بالقدر. واستمرت هذه البدعة في الناس، وجد على إثرها الناس قالوا إزاي ده القضاء والقدر دين وركن من أركان الإيمان وعشرات الآيات والأحاديث، وراحوا قالوا بالجبر وإن الإنسان مجبر ومسير لا مخير وكالريشة في مهب الريح. إذا القضية تكذيب بالقدر كعلامة موجودة ومبكرة ومستمر لغاية الآن في الناس، واخذ صور مختلفة، بس أحيانا بتبقى قدرية وأحيانا تبقى جبرية وأحيانا تبقى تشكيك وإبليسية. وحتى تتخذ الأمانة مغنما شرحناها في حديث الأمن، إن واحد يعطي لك أمانة تستغلها، والصدقة مغرما، الزكاة والصدقات مستت اللي طلع الزكاة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول. في أفراد ربنا وسع عليهم وبقوا أصحاب يعني أموال طائلة لأنهم رجال أعمال، والواحد عنده مثلا مول والمول ده تقدره بملايين، بعدين تيجي تقول له طلع الزكاة فهيطلع له ربع مليون زكاة ولا نص مليون. لا ازاي ده، انا ما بديش العمال اللي عندي نص مليون عشان ادي لك انت زكاة يا عم، ما دي زكاة المال اللي ربنا منحهولك، ودي زكاة المال اللي بتطلعها مرة في السنة، وانت مش مطلوب منك تطلع مثلا نص ولا ربع ولا خمس ابدا، انت مطلوب منك تطلع ربع العشر 2.5%، يعني في كل 40,000 ألف يستثقل الحكاية دي. وزي ما عملوا كده أفراد عملت كده دول، لما ربنا كرمهم بالبترول ده وطلع وبقى البرميل بتاع البترول بالشيء الفلاني، وبقى الغرب ازاي بيريلوا على البترول العربي والإسلامي، وطلعت وبقوا أغنياء جدا جدا بسبب البترول. طب ما البترول ده ركاز، والركاز ده من عند ربنا، وبدل ما يقول لك خد أتعابك والدين الباقي قال لك لا، خد 80% من اللي هيطلع والدين 20% وزعها على فقراء المسلمين. حد عملها من العرب؟ حد عملها من دول الأوبك؟ حد عملها من الدول اللي بتطلع بترول في أي دنيا في أي دولة في العالم؟ ما كانش دحلنا، ما كانش المجاعات في بلاد المسلمين تبقى كده، كان فقراء المسلمين هيصبحوا أغنياء. ده خمس البترول، خمس الركاز، والركاز مش ده، أنا بضرب لك المثل بالبترول، وإلا كمان ما يستخرج من اللؤلؤ والمرجان واليورانيوم والألمونيوم والقصدير والحديد والأحجار الكريمة، كل ده ركاز في 20%. مين اللي يعمل كده؟ لا ما يعملوش كده. يوم ما سيدنا الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه قال الرأي ده وهو في السعودية، اللي حصل معاه ايه؟ هو وقاعد في المحاضرة جاته تذكرة الطيارة وان وي. في ناس يفهموا حكاية وان وي دي يعني رايح مش جاي. ليه؟ عشان قال لهم انا شايف انه الزكاة البترول في زكاة. تمين وتقول ايه وتعمل ايه؟ الله شوف النهاردة البترول وصل ليه في ظل الكورونا، كان نزل تحت السنت، كان بيدوروا على اللي ممكن يشتريه ونديله فلوس. ايه ده؟ امال ايه؟ بس شوف امهال ربنا قد ايه يا اخي، والله امهالك يا رب عجيب. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كمان قال لنا كده: ان الله لا يعجل بعجلة احدكم، ذلك عند حيف الائمة وتصديق النجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الامانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة. الفاحشة أي نوع من أنواع الفاحشة؟ واحد قاعد بيشرب خمر ده فاحشة؟ زيادة يعني رفاهية. والزنا الفاحشه لما تخصص تبقى الزنا واضرابها، الزنا واللواط والسحاق والشذوذ والمثليه، كل ده فاحشه. ايه الموضوع ده؟ قال لك زياده. يعني ايه زياده يا رسول الله؟ يعني ترفيه، يعني رفاهيه. مش عملوا هيئه اسمها الترفيه في السعوديه بدل هيئه الامر معروف نعم ممكن؟ صحيح. وراها ايه؟ وراها ايه؟ والفاحشة زيادة. هم هيقولوا دي فاحشة، دي بيقول لك ترفيه. فالراجل يطلع ومعاه مراته ومصاحبه معاه مراته، تيجي نبدل، انا فلست من مراتي، يقول وانا كمان نبدل، يقول له اه فاحشة علني باسم تبادل الزوجات، كانت في البلاد الغرب وصلت لبلاد المسلمين، والفاحشة زيادة. الراجل يطلع دلوقتي ورايح، رايح فين؟ عم رايح الكباريه ليه؟ ارفه عن نفسي شوي، افك عن نفسي في ايه، ويروح اتفرج على الراقصه ونقطها في صدرها، وفي الاخر اتفق معاها ويروح في اوضه ويمشي يقضي ليلته. فحشه زياده من ده كتير، حاجات في الافلام بقت في الواقع اكثر من اللي في الافلام. يبقى ذلك عند حيف الأئمة وتصديق النجوم وتكذيب القدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغنما والفاحشة الزيادة، فعند ذلك هلك قومك. موادر الهلاك وموجودة، ومنها الكورونا هي المسيطرة دلوقتي على كل حاجة، وإلا فصور الهلاك كثيرة، لكن أكثر حاجة دلوقتي مسيطرة على السطح الكورونا. والكورونا إيه؟ هلاك. هو كان ممكن الناس تسجن نفسها كده بالراحة في بيوتها هذه الشهور بسبب فيروس لا يرى؟ مش ده نوع من الهلاك واللي ترتب عليه من أخطار وأضرار اقتصادية وسياسية وعسكرية، حاجات كتير قوي. فيروس لا يرى بالعين المجرد، فعند ذلك هلك قومك، وما هذا إلا إنذار من النذر الأولى. أزفت الآزفة. أنتقل إلى علامة أخرى من علامات الساعة، أيضا حديث مشهور جدا وضعفه الأرناؤوط، شعيب الأرناؤوطي، ولكن صح من طرق أخرى عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكرامكم القتال. حديث يعني بلخص واقع الأمة المريض. كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم؟ طبعا الأمم قاعدة تتداعى علينا من أيام الحروب الصليبية، ومن أيام المغول أو التتار، كانت حاجة فظيعة فظيعة خالص. كان المؤرخون إذا كتبوا حروب التتار قالوا رثاء الإسلام، يعني بنرثي الإسلام، لكن الحمد لله الإسلام يقوم من تحت الأنقاض، لكن المصيبة في المسلمين. فكانت حكاية التتار دي شديدة جدا، واللي يقرأ عنها، ولا الحروب الصليبية، أنا قرأت عن الحروب الصليبية بأقلام الصليبيين بأقلام الغرب. يعني لما تقرأ كتاب الحروب الصليبية لكاتب اسمه جوزيف، نسيت بقية الاسم دلوقتي، 3 مجلدات، ايه ده؟ ايه ده، هو بيتكلم لما دخل الصليبيون المسجد الاقصى ودوا المسلمين الامان وبعدين اعملوا فيهم القتل وصارت الخيل تخوض في دماء المسلمين الى الركب والى لبتها المكان اللي تحت عند الرقبه، وصارت جثث المسلمين كالجبال اكواما وكذا وكذا. لا يمكن تداعت الامم. وامشي في التاريخ ده لغايه لما يجي لك التاريخ بتاع العصر الحديث اللي احنا قراناه بقى في كتب التاريخ بتاعتنا احنا في المراحل الاعداديه والابتدائيه، اللي هو ما يسمى بالاستعمار، استعمار البريطاني والايطالي والفرنسي وكذا، ودول قسموا العالم الاسلامي تقسيما بالضبط كده زي جماعه بيقسموا التورته وبيقسموا السرير. كيف انت يا ثوبان اذا تداعت عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعك؟ والحكايه ما انقطعتش، لسه مستمر حروب الخليج واللي بتعمله امريكا واللي بتعمله روسيا واللي بيعملوه ايران. كما تتداعى الاكله على قصعتها، شوف يبقى انت حاطط طبق الثالث كده للاخوه وعامل لهم عقيقه او وليمه وكذا وبسم الله ما شاء الله، ويكونوا اكيل تبص تلاقي تاخد الطبق يعني ايه ما تحتاجش تغسله. كما تتداعى الاكله على قصعتها. قال بابي انت وامي يا رسول، امن قله بنا هنبقوا ليلين لدرجه انهم ياكلونا كده اكل؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير، هتكونوا ساعتها بالملايين وهتوصلوا للمليار، مليار ونص والمليار وسبعمائة مليون اللي تعبين الدنيا بلغة البتاع. لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن يلقى في قلوبكم الوهاب. في رواية ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، الرعب اللي نصر به النبي عليه الصلاة والسلام ينتزع ويقذف في قلوبكم الوهاب. وهنا قال ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. الرواية الثانية قال حب الدنيا وكراهية الموت، هي أختها، يعني تفسير للموت إيه؟ بالقتال، إنه الناس تحب الدنيا وعيشنا النهاردة وموتني بكرة، وكراهية القتال. فين في المسلمين النهاردة يحب يجاهد؟ ده لما في بلاد عايزة تدافع عن نفسها بتجيب مرتزقة يدافعوا عنها. واحنا لما كنا في مواجهة مع الظلمة قلنا سلمياتنا أقوى من الرصاص، وكلام فارغ كتير. يبقى ده حب الدنيا وكراهية القتال، يبقى من علامات الساعة موجودة كلها. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. مرة أخرى، إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. واقع موجود، ويريد بتسكت بس، ده كمان بتأيد الظلم وبتدافع عنه، وعندك الفكر المدخلي اللي انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم بأي ظلم الظالمين بطريقة عجيبة وغريبة ما وجدناه على مدى تاريخ الأمة بطولها وعرضها. أهو أنا بقول لك الحديث، كنت بتكلم على إنه المسلمين مليار وسبعمائة، بقول لك زي البتاع، مش راضي أقول البين البتاع. إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم إليك، يعني كبر عليهم أربعا بلا ركوع ولا سجود. شو ده واقع الأمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام في جزء من الحديث حين يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى 10,000 يظل يسخطها، فلوس كتير ولكن مع الغلاء والبلاء مش عامل حاجة. ايه 10,000 تعمل ايه؟ ده في ناس بتعد بالالاف وناس بتعد بالملايين في المصاريف العادية البسيطة حتى أو حين يفيض المال فيكم حتى إن الرجل لا يعطى 10,000 يظن يسخطها. من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي لنيفا 70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم. حديث فيه ضعف ماشي، لكن من حيث الواقع بيحكي واقعا. أنا شخصيا عارف كتير قوي من 70 دول اللي ذكرهم الحديث، وبشوفهم على الشاشة، وتعاملت معهم في جامعة الأزهر، وبنتعامل معهم هم وبيعادوننا وبيهاجموننا، لأنه خلاص ركبوا اللي هو حكاية إنه من لم يكن معنا فهو علينا. فكر المدخلي ده رهيب، وما همهمش غير إنه هم يعني يطعنوا في العلماء أحياء وأموات. فالسبعين داعية اللي بيدعوا إلى النار دول كثير قوي، يعني الناس شايفاهم عارفاهم، بيشوفوهم على الشاشة، ويوم القيامة برضه هيشوفوهم ويعرفوهم بسيماهم، ويقول لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وشاوروا على الجماعة المتدينة: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قلتم عليهم متطرفون ومتعصبون ومتزمتون، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. مشاهد يوم القيامة. فحكاية نيفا 70 داعيا كلهم يدعو للنار ده باينين قوي في الشاشة. إن في أمتي لنيفا 70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمام الدجال سنين خداعة. إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العام. هات لي علامة كده من العلامات دي ما ظهرتش في الناس، كله ظاهر. ايه الحديث قال ايه؟ فيه ضعف عشان العنعنة، في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، هذه شبهة الحديث. لكن الحديث يعني تبدو عليه أمارات النبوة، والحديث واضح وبيحكي واقعا، ويستشهد بكثير من أهل العلم. إن أمام الدجال سنين خداعة، هي دي السنين الخداعة اللي بتصل للدجال، يكذب فيها الصادق. أهل الثقة، ثقات من العلماء يتهمون، أئمة الهدى من العلماء يتهمون. شوف الناس قالوا إيه على علماء زي ابن تيمية، وعلى كل علمائنا، وعلى الثقات من أهل العلم في زماننا، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. الجماعة الجماعة الله أكبر اللي بيطلعوا دول، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها الأمين. المفروض المسلم أمين، لكنه لا، مدام ملتزم كذا ممكن يخون والعياذ بالله. ويؤتمن فيها الخائن، ما هو اللي ائتمنوا واللي أعطوا الأمانة العامة والإمامة الكبرى، إيه غير شوية خونة عملاء للغرب؟ والواحد نفسه يستثني، يتعب قوي يستثني ازاي؟ فين يعني؟ يجيب الاستثناء ده منين؟ وايه الوقائع او الدلائل اللي تخليك تقدر تستثني؟ يعني عاوز تستثني مين يعني؟ بشار؟ الله، هتستثني مين؟ خونة وأذناب للغرب، فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. هو ده اللي بيفسح لي المجال قوي. طبعا لفظة الرويبضة طلعت غريبة على الكثير من الصحابة، ما قال: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق. يتكلم في أمر العام. وفي رواية أخرى للحديث التافه، سمى الرابطة التافه يتكلم في أمر العام. إذن فسر بأنه الفويسق والتافه. ورواية ثالثة قرأتها قديما لعله المنافق أو شيء من هذا القبيل، فلا أذكر الآن الفويسق والتافه. فكل اللي موجود في الحديث ظهر من العلامات التي ظهرت، من العلامات اللي ظهرت. وأيضا الحديث يعني بعض العلماء مثل أبو زرع الرازي قال لا بأس به أو ليس به بأس وكذا، لكن الحديث ولعلي أشرت لي مرة إن من علامات الساعة أن تعزب العقول وتنقص الأحلام. من علامات الساعة أن تعزب يعني تغيب العقول وتنقص الأحلام. يبقى إنسان كبير ومتعلم طول بعرض وبعدين يسألك سؤال تستغرب، معقول الرجل ده بيسأل السؤال ده؟ لما سألهوش طفل أو يتكلم برأي الناس تبص لبعضيها أو أي حاجة، ليه؟ خلاص في غابة العقول ونقصت الأحلام. ولذلك كان في مثلا مثل مصري أو مثل معروف يقول لك إيه، أجسام البغال وعقوله العصافير. من علامات الساعة الحديث أيضا ضمن السلسلة اللي أشرنا إليها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة رعاع، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رعاع دي كتفسير لللفظة. يبقى لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض. هات لي حتة في الأرض فيها شريعة. لغاية وقت قريب كان في شوية حاجات كده الناس بتقول على حسهم السعودية بتطبق الشريعة، لما كان يقيموا بعض الحدود عليه إنه واحد سرق واحد قتل واحد زنى، والناس كانت تتفرج على الحاجات دي في الميادين قدام الجوامع. لوقت قريب خلاص، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. يبقى دلوقتي ما فيش السعودية ولا غير السعودية طبق الشريعة. يبقى الحديث بيحكي هذا الواقع، لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة. إيه يعني عجاجة؟ يعني رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكر. واقع والله موجود مش محتاج منه تفسير. وكلمة مذكورة في حديث موقوف لسيدنا علي لما قال الناس وأصناف عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعم. العالم الرباني ده النهاردة أنت تبحث عنه يعني كالذي يبحث عن ابن في صحراء، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة برضو النهاردة أصبحوا يعني أندر من الكبريت الأحمر. ده احنا بنروح للناس في بيوتها بنقول لهم ممكن نعلمكم؟ ما بتلاقيش. طب تاخد فلوس وتقعد تسمع درس علم؟ عندوش استعداد إلا إذا كان يعني طمع شوية ممكن يعني. مدام فيها قصعة مرمتين حسنتين فيشهدون العشاء والشرب. سبحان الله، عالم رباني تعلم على طريق النجاة أندر من كبريت الأحمر. قال وهمج الرعاع، هم دول الكثرة الكافرة، همج الرعاع يجرون خلف كل ناعم. فبعد ما بتضيع الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام بيبين أنه بذهاب الشريعة يبقى فيها عجاجة يعني رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يبقى دي برضو من ضمن علامات الساعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في واقع الناس، حتى لو الحديث في سنده كلام يعني هنا قال لك الحديث رواه أو أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى في مسنده وغيرهم. لا أنا آسف، خلينا أشوف التخريج، وضعت التخريج غير التخريج. الحديث اللي هو السابق أخرجه أحمد وقال شعيب الأرنؤوط رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة، عنعنة الحسن وهو البصري. هذه اللفتة اللي خلت الحديث يعني نزلوه من درجة الصحة للضعف، يعني وهي حاجة يعرفها إيه أهل التخصص. طيب أيضا من ضمن السلسلة هذه قوله عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد للإمامة فلا يجدوا إماما يصلي به. ضعفه الألباني، في حين أن أبا داود رواه أبو داود وسكت عنه وابن ماجه كذلك. وهذا الحديث أنا رأيته في حياتي تكرارا ومرارا، وأنا رأيته الإمام غاب، الناس واقفين يبصوا لبعض مين اللي يصلي إمام، وفي الآخر واحد يتجرأ ويطلع يصلي إمام وللأسف لا يحسن الفاتح. وحصل بحضوري أنا في أكثر من مسجد، لأنه مثلا مش عارفني أو مش ده رجل أهل القرآن أو أهل علم، لا يقدموني لا ما يقدموني، مش أنا بدأ وأنا في مسجد أوقاف يخاف المؤذن أو مقيم الشعائر إنه يقدمني، ويتقدم هو مقيم شعائر أو خادم ويعني حالته يعني يرثى لها. إزاي أنت بتتقدم للإمامة؟ هو خايف من التقارير. الإمام غاب يبقى المؤذن يبقى خادم المسجد. هو مثلا لو ما كانش بص كده يا جماعة مين يعرف يصلي، أنا ما أقدرش أصلي كده، وحاجات كنا بنشوفها في المساجد غريبة بيحكيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا، إن من أشراط الساعة أن يتنافع أهل المسجد للإمام فلا يجد إماما يصلي به. يعني في مرة واحد يتجرأ وصلى به وبعدين لقيته لحن في الفاتحة. أنا لما بيلحن في السورة ما بعيدش الصلاة، لكن يلحن في الفاتحة لازم أعيد الصلاة. وساعتها سبحان الله جاءتني الجرأة قلت يا جماعة الإمام لحن في الفاتحة وقوموا عيدوا صلاتكم، ورحت بتقدم ونصلي ويعني وعدت، لأني كنت ساعتها لسه طالب علم يعني لسه في كلية الدعوة أياميها، كانت قبل كام سنة ما شاء الله. من علامات الساعة اللي في سندها كلام قوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، واللي ضعفه الألباني في ضعيف رجال حيا يعني. طيب بغض النظر عن تضعيف الألباني لهذا الحديث، أنا شايف الحديث ده في حياتنا ده مأثر معايا أنا شخصيا. يعني أنا ما الحمد لله ما بحاولش أتعامل بالربا في البنوك، ولو وضعت فلوسي بحساب جاري وخاف أخذ عليها أي حاجة، وكان مثلا عندنا مندوحة في الشركات الاقتصاد الإسلامي اللي انضربت دي كلها في مصر أيام الريان والشريف، وبعدين ضربوا كمان بنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي وبنك البركة لغاية لما كله دلوقتي ما تقدرش تقول إسلامي، وإذا كانت كلمة إسلامي موجودة فيبقى ده مجرد راية بس. أو في يوم من الأيام كانت العقود ماشية إسلامية ومنضبطة، إنما بعد ما انضربت المشاريع وبقت تتاخد فلوس العملاء وتتحط في البنك المركزي ويطلع الفايدة ويوديها للبنك والبنك يوزع على العملاء ما بقتش إسلامي. إسلامي إيه؟ لكن إيه اللي بنغص عليه في حياتي؟ إنه بيقتطع من راتبي شهريا فلوس، ده لما كنت على يعني موظف في الدولة قبل ما يفصلوني، الفلوس اللي بتقتطع مني شهريا دي وبتدخل على المعاشات والتأمينات على إنه ساعة ما أوصل سن الستين هترجع لي مكافأة نهاية خدمة وترجع لي في صورة معاش، ما أنا خلاص ما بعد 60 يعني القدرة على العطاء ما عادتش زي الأول. صحيح الأساتذة في الجامعات بيعودوا اسمه أستاذ متفرغ وأستاذ غير متفرغ إلى ما شاء الله ويمكن لغاية لما ينتهي الأجل، لكن أغلب الناس خلاص على 60 وعر ويأخذ مكافأة نهاية الخدمة، ويأخذ مكافأة نهاية الخدمة الجيال ومن فوائد ربوية اقتطعت من المرتبات على مدى 30-40 سنة اللي اشتغلها عن طريق التأمينات والمعاشات وفيها ربا وفيها ميسر، وبعدين ياخدها وحطها في البنك وياخد الفايدة بتاعتها يعيش منها بقية حياته عشان ربنا يختم له بختام سوء الخاتمة والعياذ بالله. والمعاش يعني الحاجات دي كلها لا تخلو من ربا أبدا. في ناس ما يقدرش إلا إنه ياخد المعاش، هيعمل إيه؟ ما هو كبر سنه، هو مرض، هو كذا، بقول لك ده فلوس مقتطعة مني. أيوة اقتطعت منه، بس لأنه ما كانش فيه دين وما فيش شريعة ومش حريصين على الحلال والحرام وأفتوهم أئمة الضلال بأنه حلال والحلال والحلال، فأنت هتعيش بالحرام. فعشان كده الحديث ده في حياة الناس يعني واضح وضوح الشمس في جلاء النهار. يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل له آه الناس كلهم، قال من لم يأكلهم منهم ناله من غبار. الغبار اللي جاي لك عن طريق المعاش والتأمينات والحاجات اللي بتدفعها، ده في تأمينات إجباري يا راجل، مش لازم لما تروح عندك سيارة كل سنة تجدد الرخصة تدفع ضريبة وتدفع تأمين إجباري، تقدر تقول لا مش هدفعه، لا يمكن. ولما كنا في القرية كان أحل مال الفقير اللي بيأكل من عمل يده زي سيدنا داود، لغاية لما دخلت بنوك الائتمان الزراعي وبنوك التسليف باسم بنوك القرية، دخلت كل قرية والناس بقت تاخد فلوس وتشتري واللي يتأجر واللي يعمل. مين يا جماعة في العيلة عندنا ومين في البلد ما بيتعاملش مع بنك القرية، بنك الائتمان، بنك التسليف؟ ما تلاقيش مرة، هو بس اتنين عندنا في العيلة، أبوك عشان ما عندهوش أرض يزرعها، وعمك الحاج فلان عشان برضه على المعاش وما عندهوش لا زرعة ولا رفعة. يعني اتنين في العيلة بس هم اللي ما بياخدوش، اللي ما خدوش فلوس من بنك الربا من بنوك القرية وما خدوش، يمكن مش عشان محرمينها ولا عشان ما مش عاوزين، إنما الباقي كله خد، وفلان عمل مزرعة وفلان عمل كذا، ويقعد يحكوا لك بقى ايه على الحاجات اللي بتترتب على هذا الأخذ. فلان ما قدرش يسد الفوائد، فلان ما قدرش يسد القرض في وقته، فلان السجن، وفلان هرب، وفلان عمل مزرعة كل يوم اللي يدخل يلاقي عجل اللي بيموت له من المزرعة من غير ما يعرف. وحاجات سبحان الله، يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، الناس كلهم، قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. يا الله، أنا شخصيا شايف علامات النبوة بادية في هذا الحديث، حتى وإن ضعفوا الألباني، أنا بحب الألباني رحمه الله ودائما بعتبر تخريجاته، لكن شايف الحديث موجود. وأنا بذكر لك علامات الساعة من ضمن هذه السلسلة، قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. يا الله، ما هو ده وقعنا، ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الفتنة كده، صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له. إيه أخطر ما في هذه الفتنة؟ وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني هتبقى حرب إعلامية أكثر من أن تكون حرب عسكرية. شوف النهاردة استغلال الإعلام والدور اللي بيقوم به، أي حرب عسكرية توازي الحرب الإعلامية. الحرب الإعلامية بقت خطيرة رهيبة، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. إيه وربي، فدي علامة موجودة واستغلت في حروب الخليج، واستغل في حرب ليبيا، واستغل في حرب اليمن، لما سموها إيه عاصفة الحد وحاجات كده، وفي الآخر تلاقي العملية صماء بكماء عمياء لا حول ولا قوة إلا بالله. وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. قلت قد وقع من هذا ما شاء الله وبقي ما هو أشد. أيضا عشان نختم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة، إنه ستكون فتنة وستصيب العرب في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الآن في ضعيف الجامع بعض. دي الأمانة العلمية تقتضي أن نحن نقول كذا، لكن الحديث واقع موجود، إنه ستكون فتنة موجودة وستصيب العرب. هات لي حاجة في غير العرب دلوقتي، يعني إلا ما نذهر. يعني في طبعا الحاجات اللي بتحدث زي اللي وقع مع مسلم الصين الإيغور، ولا الهند، ولا كشمير، ولا مسلم الروهينجا في بورما الوثنية، لكن الفتنة اللي موجودة ومسيطرة ومستمرة ومش عاوزة تنقطع فتنة العرب. شوف اللي حصل عندنا في مصر. طيب واللي بيحدث في الشام على مدى 9 سنين كاملة، الدمار اللي حدث قبل كده في العراق، طب المصيبة اللي موجودة في اليمن ما بين السعودية واليمن متمثلة في عاصفة الحزم، وبعدين في مصيبة الحوثيين، وبعدين البلاءات اللي بتترى على اليمنيين. طب والفتنة العارمة اللي موجودة في ليبيا، والدور اللي بيقوم بحفتر، والمساعدة من دولة المؤامرات، وعندنا مناصرة السيسي لي، وأخطر من هذا المداخل ووقفتهم الرهيبة مع حفتر، بدل ما تبقى مع الحق ومع أصحاب البلد والجبهة الوطنية والكلام ده، انقلب عليهم حفتر. لغاية لما أردوغان عمل دور، ربنا يكرمه ويذكره، ها؟ انقلب عليهم حفتر على المداخل. قلت حاجة؟ حفتر انقلب على المداخل في ليبيا، وأعلن نفسه يعني حل كل شيء. من هقول ما دي من ضمن الحكم الإلهية، من أعان ظالما سلطه الله عليه، وفي كتاب الله كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الناس النهاردة لما قلت لك في المرة بيقول لك أذى مشيخ الأزهر وبتاع ورمز ومش عارف، الله ما هو من أعان ظالما سلطه الله عليه، مرة السيسي ومرة الإعلام. إنه ستكون فتنة وستصيب العرب. كله في العرب ولا جله في العرب عشان يبقى الواحد دقيق في الألفاظ. قتلاها في النار، نعوذ بالله. وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. الإعلام ذا اللي شغال 24 ساعة وإيه؟ تقدر تعد القنوات؟ أنا شخصيا ما أقدرش أعدها. من ضمن علامات الساعة اللي في نفس السلسلة اللي برضو الشيخ الألباني ضعف الحديث في ضعيف الجامع، مع أن الحديث أخرجه الإمام أحمد، قوله عليه الصلاة والسلام إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وده حصل من أيام العصر الأول، وسيخرجون منه أفواجا. احنا شايفين كده، اللي مش شايف كده يعني بيفصل نظاره ولا حاجه. ده الردة دلوقتي في الناس والعياذ بالله، وبرضه بالضوابط الشرعيه اللي احنا نعرفها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. دي مجموعه احاديث مجموعه احاديث من علامات الساعه التي ضعفها الألباني او غيره، وذكرتها مستقله في هذه الحلقه مع الحديث اللي ذكرته في الحلقة الماضية، واستقل بالحلقة وحده، اللي هو إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما علم العلم لغير الدين، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه أدنى صديقه أقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم يرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور واتخذت المعازف والقينات، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء، وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بالٍ قطع سلكه فتتابع. فهذه مجموعة الأحاديث التي أوردها الأئمة في علامات الساعة، وعند تخريجها ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في الوقت الذي أوردها العلماء في كتبهم قديما على شاكلة الإمام ابن كثير أو الحافظ ابن كثير والإمام القرطبي وغيرهم ممن نقلت عنهم علامات الساعة. وطبعا علامات الساعة موجودة بعد كده في كتب السنة في الصحيحين وفي كتب وكتاب الفتن وعلامات الساعة وبقية كتب السنة السنن الأربعة، واللي فيها هذا الضعف اللي ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لما خرج أحاديث الترمذي وغيره من كتب السنة. وعندك ابن الشيخ أبو إسحاق الحويني بيكمل سلسلة التحقيقات لما كتب كتابه بذل الإحسان في سنن النسائي أبي عبد الرحمن وكتاب مسيس الحاجة في تخريج حديث ابن ماجة. على كل جزاه الله عنا كل خير. وأنا كمان رأيت الأمانة أقول هذا التخريج وأقول إنه العلامات دي موجودة في واقعنا ومشين مع علامات الساعة. بقينا كمان درس نتكلم فيه عن علامات الساعة الصغرى وندخل على الملاحم إن شاء الله، وبعد كده ندخل على آخر علامة من علامات الساعة الصغرى وهي المهدي، وبعدها العلامات الكبرى إن شاء الله. الناس اللي كانوا مستعجلين هنخلص امتى، هو كده ان شاء الله يبقى باين لنا ناخذ الملاحم والمعمعه بتاعه العلامات المتبقيه وبعدين المهدي ان شاء الله، وما نطولش معاه بحكم ان احنا افردنا له درسا قبل هذا مستقلا، وبعد كده نتكلم عن العلامات العشره في حديث حذيفه بن اسيد ان شاء الله، والثلاثه او الاربعه المتناثره في أحاديث أخرى عشان نمضي قدما. عاوزين إن شاء الله يعني رحلتنا للآخرة تكون مع شهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذه الجلسة الرائعة وبارك الله فيكم. وإذا انتهينا عند هذه العلامات، على أن نلتقي بكم غدا مع آخر العلامات الصغرى، ثم تبدأ الملاحم وهي أيضا من العلامات الصغرى، ولكن حضرتك قلت إن شاء الله في جلسة، ثم بعد ذلك سنبدأ في الحديث عن الملاحم، وبعدها ستكون آخر العلامات المهدي ثم العلامات الكبرى. جزاكم الله خير شكراً وبارك الله فيكم، ونلتقي بكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. السلام عليكم.